العمر يوم فلتحيا مخلدا ذكرى سعيدة، قل للمحبة بسم الله وابدأ سعادة جديدة. كالغيث كن أملا وشد من دون مقياس، سقيا الجمال تبثها لتطيب أنفاس. كالغيث كن سببا لتحيي قلبا كالغيث للغيث ما زالت الدنيا.